لها بنت صغيرة، وعندما اقترب شهر رمضان أرادت أن تفطمها عن الرضاع، فأخذت البنت تصيح عدة ليال ثم ماتت. وكان في ذلك الزمان لم تعرف الرضعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم؟ هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟ يجب على الأم أن تودع بعدها طفلها حادثة تنظر ذكر أو أنثى ثم الله وحدني، هذا واجب عليها. وإذا كان الصوم يشق عليها أفطر لنجد الطفل، إذا الصوم يشق عليها وجب عليه الإفطار حتى ترضع الطفل. فإذا فطمت الطفل أو استعمل الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر صارف على الماء. أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان موته بأسبابها جوعته حتى مات بسبب الجوع فعليها ضمانه بالسيح والكفارة. أما لما إن كان مات بأسباب أخرى لا بأسباب تقصير الرضاع فليس عليها شيء، ننظر في أمرها. إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها وأنها جوعته جوعا شديدا حتى مات بسبب الجوع أو بأسباب الظما لأن ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا يسمع عن الورثة، وعليها كفارة عيد حد ولا أول عبدة. فإذا تستطع صار شهرين متتابعين. أما إذا لا تدري ترضع ولكن به نشيطة في الرضاع، لا ترضع ولكن لماذا ما هي أسباب موت الطفل ليس عليها شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.